لأنه بحاجة كطفل يحتاج إلى اللعب واللعب واللعب. ومع ذلك يجعله في الأمور التي تهمه ويعنى بها. اللهم الذي كان لا يعقل من الصغار الذي لا يعقلون.